اشرح صدره امين ربنا يزيدك من عطاء يا رب. نعم Oh,

عدي كده فاضي لسه عم الحاج والله عم الحاج يسألونك عن الساعة ياهو يا متجدد يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وحضرتك ايه ده وما كان عطاء ربك محظورا الله أكبر.